أقبل يحرك خطوته رجل برفوق والقاع المصافح خطاه تشوق مخلوق لكن غير عن كل مخلوق على بنات آدم وحواء تفوق عليه لبس يجمع الوسع والضوق موسع بعضه وبعضه مضوق مروا تعدى ما بدا منه منطوق إلا أنه بجيش المفاتن مطوق خلاني يمشي واقضب الدرب واتوق ماني بتايج عقل لكن متوق تقول مرمين على الأرض من فوق ولا من السمص قطري مذوق يغفى علي شوي وشوي نافوق وأقول لا من قمت والبال روق ما دام لم عوق ولا لاح جهوق وراه يمشي مثل مشي المعوق.